عظموا الله حتى لا نطيل. اسمح لي أخي، عظموه مرة أخرى وأخرى. من ترونه أهلا للقداسة غير الله، أهلا للتعظيم إلا الله، أهلا للكبر والكبرياء إلا الله؟ لا إله إلا هو. بيت من هذا؟ من شرفكم وأكرمكم فاستضافكم فيه؟ ألا تعلمون أنه ثاني بيت وضع للناس، وأن الناس تولوا فاحتفظ بكم أنتم في داره وكنفه؟ إن الناس جروا وتركوا وخرجوا، ولكن الله استبقى منكم من استبقى، فاشكروه وعظموه واحمدوه. لا إله إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى أبينا إبراهيم. بدي أتكلم في سورة واحدة، سورة الكوثر وما أدراك، فعظم الله. ستسمعون عنها بإذن الله. ما نظن أننا سنحب هذا الكتاب أكثر، وأننا سنكبر الله أكثر. هذا القرآن كما قلنا من قبل يقرأ قراءة سريعة ويقرأ مرورا عابرا. كيف يقرأ القرآن؟ كما قال الملك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، في قراءة متواترة لتدبروا. وقلت لك التشديد في المبنى تشديد في المعنى، لو شاء لقال لتدبروا بغير تشديد أو ليتدبروا هكذا، إنما لما قال ليدبروا هذا تشديد، فكيف يكون تشديدا وأنت تمر عليه مرور السابح السريع؟ ما بنفعش. طيب، عظم الله. بدنا نبدأ. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأب. هديت دور عشر كماية كماية ثلاث. هذه أقصر سورة في القرآن، أقلها عددا كلما. واضح؟ عظم الله. ما اسمها؟ الكوثر. هو النبي سماها الكوثر في الصحيحين، في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان بين أصحابه فغفى إغفاءة ثم أفاق متبسما قال: تدرون لما تبسمت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أنزلت علي سورة. ثم قرأ: إنا أعطيناك الكوثر. قال: تدرون ما الكوثر؟ فقال: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الكوثر نهر أعطانيه الله إياه، عليه خير كثير، هو حوض عليه آنية بعدد نجوم السماء. استمع: وهو عليه والمسلمون عليه، فيختلج رجل من المسلمين، يختلج يعني يخطف زي ما تقول قبل الشمال، فيقول رسول الله يا رسول، فيقول النبي: أمتي أمتي، فيقول أو فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذه سورة الكوثر أقل كلم القرآن، عليها شرط أن الله أعطى القليل فجعله كوثرا كثيرا حتى لا يرغب أحد منكم عن شيء من القرآن. فقليل القرآن كثير، فمن أحدث بعد القليل الكوثر شيئا اختلج عن حوض النبي، كما قال: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. واضح اخوانا؟ عظم الله. إنا أعطيناك الكوثر، ندبرها كما أمرنا ربنا العظيم. الكوثر هو مدارها على الكوثر. ما الكوثر؟ جذرها من كثرة. حتى في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال: الكوثر نهر عليه خير كثير. فالكوثر أصله نهر، ولكنه على الكثير المتكاثر الذي لا ينقطع. أصله نهر ماء، ولكن الكوثر للنبي نهر وخير لا ينقطع. نريد أن نقول أن لماذا جعل الله أقل القرآن كوثرا كثيرا؟ فكأنه يريد أن يقول الملك الذي في السماء: إن أقل كلامي عددا كوثر كثير لا ينقطع. فكيف يعدل المسلمون عما لا ينقطع؟ وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء غير مجدود، إنا أعطيناك الكوثر. لما قال إنا أعطيناك؟ إنا أعطيناك عطية. شو الفرق بين العطية؟ عظم الله. انت كيف نعرف العطاء؟ من وين؟ اضرب لك بيتا من الشعر الجاهلي حتى تعرف ما العطاء فيصير القرآن عظيما. اضرب لك بيتا من الذين كانوا سكارى، لعل الشاعر الذين احتجوا به على ثابت القرآن كان ثملا سكرانا، فلا اله الا الله يحتج بفم التكل السكران على كتاب كوثر. فبكل قال امرؤ القيس فيصير القرآن حجة. هذا الفجر، هذا التبديل اخوان، اياكم. القرآن يحتج به على العالمين ولا يحتج على القرآن بشيء ابدا. واضح؟ فإنا أعطيناك، كيف بدك تعرف شو يعني أعطيناك؟ من القرآن. نبحث أين تكلم ربنا الملك؟ أين تكلم الملك لا إله إلا هو؟ أين استعمل أعطيت؟ وأين استعمل أتيت؟ لأنه يعلم ما يقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كيف؟ عظم الله. استمع، قال في هود: فأما الذين سعدوا في القراءتين ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. استمع، عطاء غير مجذود. سمع، عطاء غير مجذود. فلما يعطي بيكون أقرب أن لا يقطع. إذا أعطى كأنه لا يريد أن يقطع. لاحظ، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أكدى يعني قطع، أعطى وقطع. لاصل، إذا أعطيت ألا تقطع. فقال عطاء غير مجذود. شو يعني غير مجذود؟ يعني غير مقطوع. لاحظ، فأصل العطاء غير الإتيان أنه يفيض عليك به. هذه واحد. سورة الإسراء قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. شوف، نمد من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني محظورا يعني ليس عليه حظرا، بالتالي مفتوح. فالعطاء غير الاتيان انه لا جذال فيه لا انقطاع له. واضح؟ واضح اخوانا؟ احسن. ثم ماذا قال؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. واضح يا شيخ؟ ولسوف يعطيك ربك فمتى ترضى؟ اذا اتاك شيئا ولا اذا اعطاك بغير قطعان؟ ايه؟ فلما حتى يرضيك شو قال؟ اعطيك ليرضيك. واضح اخواننا؟ فبدا انا اعطيناك فمجرد ان تجمع اعطيناك على ما جئنا به من ادلة الكتاب مع الكوثر صارت مفهوم. فلا يكون كوثرا حتى يكون عطاء، ولا يكون عطاء حتى يكون كوثرا. واضح يا شيخ؟ فلا يكون عطاء حتى يكون، ولا يكون كوثرا حتى يكون عطاء. فإنا اعطيناك الكوثر. قبل ان نكمل، ان الله جعل الكوثر اقل القرآن، فاقل كلام القرآن 10 آيات عشر كلمات في 3 آيات شو كانت؟ كوثرا. يعني الله بيقول لك لا تستقل من القرآن شيئا ولو 3 آيات ولو 10 كلمات فقليل الكتاب كوثر لا ينقطع. واضح يا اخواننا؟ طيب، مقابل إنا أعطيناك الكوثر، طيب إذا كان من يعطيك كثيرا لا يقطع، ماذا عليك أنت؟ يعني إذا جاء الناس يعيبون بيقولوا بعض اليد بالطعمين، الأصل أن يقبل اليد التي تطعمه. فإذا أعطاك ربك، لاحظ، فصلي. هون الصلاة لا تأخذها على هيئة القبلة والركوع والسجود وحسب، خذها من جذرها كما أخذنا كثرة عطى خذ الصلاة من ايش؟ من الصلة. فاذا كان يفيض عليك بما لا ينقطع كيف تقطع نفسك بغير صلاة؟ فالصلاة اصلا هي مقابل ايه؟ الا تنقطع. مش احنا قلنا اعطاك فلا يقطع؟ طب هو لا يقطع وانت قابل بها فلا تقطع. اي ربي كيف لا اقطع؟ صلي تواصل صل. واضح شيء؟ فالصلاة مقابل ما كان فيها ربنا العظيم، كونه اعطاك بغير انقطاع ومقابل انقطاع ان تتواصل بغير انقطاع في بالصلاة. قال فصل لربك وانحر. هنا ما هو النحر؟ ما تعرفون، ما تعرفون يوم النحر. طيب ليه النحر؟ هو احنا كما علمنا حديث النبي الصحيح قال في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حديث عمرو بن عبسة قال ما الاسلام؟ قال طيب الكلام واطعام الطعام. طيب الكلام استمع واطعام الطعام. فهل الطعام مباشرة؟ كيف افاض الله عليك؟ الا المطلوب ان تمسك انت فتبخل الا امان. زي ما علمنا في آية الناقة عتب الله على ثمود افاض عليهم رزقه فحجروه، لاحظ، ودسوه في الارض فارسل اليهم ناقة تعب الماء ولكنها تعطيه سقاء خالص. فاذا اعطاك الله لا اله الا هو فلا تمسك. شو قال في سورة صاد لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا عطاؤنا واحد فامنن او امسك بغير حساب. برضو امساك النبي امساك بحق على ما وجب عليه. فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأب. مين الشانئ؟ وصل الشنآن في الكتاب وين ورد؟ في المائدة. ليه الله في المائدة ذكر في اولها في الآية الثانية ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم، ثم في نفس السورة قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا؟ ليه في المائدة يتكلم عن في المائدة والمطلوب الانحرة على ان الشانئ كان فيها؟ فاصل الاسلام يا اخواننا الشنأ هو الكلام السيء. هو ليه هم بيفسروه المبغض ان مبغضك؟ لا، ليه؟ قد يبغض فلان فلانا ويكتم في قلبه فلا بأس عليه، ولكن لا يكون شنآنا حتى يتعدى البغض الى اللسان فيكون شنآنا. احسن. فاذا تعدى بغضه قلبه الى لسانه فقد شنأك. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم، فصار واضح انهم شنآن بفعل فصدني على شنئه. لاحظ، فهو كان يبغض ولكن انفعل وافتعل ببغضه فصار شنآنا كلاما او يدا بطشا. واضح اخواننا؟ واضح. فقال ان شانئك هو ايه؟ الابتر. طيب وصار واضح كأن الكوثر مع مين؟ الكوثر يبقى للابطر. الابطر شو اخوانا؟ طب برضو ليش ما قال الله ثانيك والمقطوع؟ اوعى تفكر انه ربنا بتكلم شعر عشان تجي الفاصلة. في كثير من كتب بعض كتب التفسير بيقول انه هي جاءت لموافاة الفاصلة. هذول الشعراء اللي ما زال سكروا الشعر في قلوبهم نفسه يكون شعر شاهد الله. سمعتها من الدكاترة الكبار قال هذه لتمام الفاصلة، ان الله قال والنخل باسقات لها طلع نضيد، ان الله قال طلع نضيد لموافاة فاصلة قاض. والعياذ بالله يرون ربهم شاعرا فيحتجون كما قلت اياكم يا اخوان ابرأوا منها. من رأيتموه يحتج على كلمة في القرآن من الشعر فانهروه وعظوه فان ابى فدعوه اتركوا منه ما تجلسوا. هؤلاء طوعوا القرآن على سكر الشعر. والشعراء يتبعهم الغاوون. حديث النبي الصحيح عندما ذكر بيتا من شعر فقلبه وركسه ونكسه فقال ابو بكر يا رسول الله ما هكذا البيت؟ قال اعلم ولكنني لست بشاعر. فابى ان يذكر البيت كما هو. واضح اخواننا؟ ان شانئك هو الابتر. ليه ما قال المقطوع؟ احنا تعلمنا انه الذي يتكلم هو الملك الذي علم الخلق الكلام. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمه فهو بعلمه, مش انت بتعلمه. فلما يقول اكثر هو يعلم ما يقول. ربنا العظيم يحق الحق بكلماته. احنا لما كنا نقول للناس ارجعوا لأصل الكلمة, لا تقولوا معجزة وقد قال الله آية وبينة وبرهانة, لا تقولوا عقيدة وقد قال ملة وإيمانا, لا تقولوا صفات وقد قال أسماء, بظن الناس انه لا بأس. حتى قال شيخ كبير من الدارسين, ما الفرق ان يقول الله وان نقول نحن؟ مسجل يا شيخ ومكتوب والله كلام, ان الله بيقول والرسول بيقول ونحن بيقول. هؤلاء ما قال الله فيهم في براءة, اتخذوا احبارهم رهبابا اربابا من دون الله. صار يرى شيخه ربا ندا لله, وما اضلنا الا المجرمون اذ نسويكم برب العالمين. واضح اخواننا؟ الاكثر شو بيفرق عن المقطوع؟ احنا قلنا العطاء هو الذي لا ينقطع. بدأت ان اعطيناك فلا يكون عطاء حتى لا ينقطع. فالابطر يختلف عن المقطوع انه قد تقطع يدا وتقطع غصنا, هذا قطع, ولكن لا يكون بترا حتى تأتي عنه عن اصله. واضح؟ لاحظ كثير بيستعملوها في البعير والشاة, فبيقولوا بتراء اللي هي مقطوعة ايه؟ مش الاذن, الاذن هذيك العظماء والعظماء واللي في شق في اذنها ما بذكروها الا اذا كان في الذنب. فوين البتر بيكون؟ عما صدر عنك. فهذا البتر يكون اذا قطع عنك اصلك الذي ينبت عنك, فبالتالي لا تزيد انت, هلا لن تكفر لن تزيد في الاصل. يعني مش صحيح ان تجي تكون بتر اصبعه لان الاصبع ليس اصلا, فلا يكون البتر الا في الاصول. فكما اعطاك ناشئا زيادة فلا يكون البتر الا اذا بترها من اصلها. والعظيم يا اخوانا ان البتر في القرآن كله ليست الا ها هنا, ما في بتر في القرآن الا هون. ان شانئك هو الابتر, ان شانئك هو الابتر. فاذا وقفت على ان اقصر سورة في القرآن اقلها عدد كلمات تنتهي بالبتر, فواضح انه كأن الله يريد ان يقول لا يزاد على هذا الكلام شيء. واضح اخواننا؟ هذا اقله فلا يزاد عليه شيء. عظم الله. هلا بدأ اقول لك هي ثلاث ايات, فالظاهر انه هي اصلا لا تكون سورة حتى تكون من ايات. فلو كانت بايتين ما بتكون سورة, لانه ظهر ان الجماعة في ثلاث مش في اثنين, الجمع في ثلاث فما يزيد. لاحظ؟ فاقلها عند الله صيام ثلاث. واضح اخواننا؟ فالسورة من اقل واجب الخليل هو الثلاث. هذا ايات كلمات عشر. طب ليه عشرة؟ عظم الله. كمان مرة, من عشرة في القرآن؟ كمان تلك عشرة فإن أتممت عشرا. لاحظ, من جاء بالحسنة فله هل الحسنة ولا قليل واحد, عشرة أكثر العدد المجموع العشرة. فلما بده يتكلم لا إله إلا هو عن المجموع الكامل, شو بتكلم عن؟ عشرة. فهو قليل ولكنه كامل. فهذه الصورة من اقل القليل المكتمل, من اقل القليل التام, عشرة. واضح يا اخواننا؟ واضح. فلو جيت لقيت فيها حرف يعني هو او ان سقط, ليه؟ بيكون واضح انه في حرف سقط او كلمة, لانه هو مجموعة على العشرة. عظموا الله مرة. هلا ما السورة التي قبل سورة الكوثر؟ من يعرف؟ من قال المعون؟ احسنت شيخ. هلا هذا القرآن لا شك ان ترتيبه بامر الله, لان كبرياء الله اعلى من ان يأذن للبشر النسائين المضيعين ان يكل اليهم كتابه فيجمعوه على اهوائه. واضح اخواننا؟ ولو قبل أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم هم الذين جمعوه، فإجماع أصحاب النبي عندنا دين، فكما أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه فهو عند الله مرتضى، وكما أجمعوا على عمر فهو عند الله مرتضى. فإن قبلنا أن جمع القرآن كان بتوفيق من أصحاب النبي فجماعتهم عندنا مرتضاة صائبة. السورة اللي قبلها جاءت سورة الكوثر على أثرها. أرأيت الذي يكذب بالدين، انتبه، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. احنا كنا نصلي ربك وانحر على الطعام، وان الاسلام كان طعاما كلمة وطعاما، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. وفيها فصلي لربك وانحر، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون. شو المعونة؟ أن الناس يتعاطون ويعطي بعضهم بعضا بصفاء النفس ورغبتها. واضح اخواننا؟ فقبلها الذين يراؤون ويمنعون المعونة، هذول مين؟ هذول مثل السوء المكذبين السيئين. طلع هل الله سيعرض المثل الاعلى؟ مين؟ ولله المثل الاعلى. فذكر المثل السيئين المكذبين بالدين المرائين يمنعون الماعون، بالمقابل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولا يبتر الله على المؤمنين شيئا أبدا. السورة التي وراءها أني هذه السورة 108 الكوثر، 109 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، استمع، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليه هذا الإصرار من النبي؟ لاحظ سورة الكافرون فيها إصرار ومفاصلة ما في مثلها في القرآن. لاحظ سورة الكافرون حتى في الحديث كانها الربع من القرآن. واضح؟ لاحظ أديش هذه وزنها. ليه؟ ليش النبي مل ايده لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. ليه؟ ماله مل ايده بعدين بعد الكوثر اللي صار. لاحظ فلما قال له الله اركن انه لا ينقصك شيء، اعطيناك ما اعطيناك. هذه اصلا سورة النبي راى الكوثر عيانا في عروجه الى السماء كما في صحيح البخاري، اراه اياه جبريل، فهو يعلم عن الكوثر عليه الصلاة والسلام من اسرائه. ففي اول بعثته وملته ثبته الله انه لا تخف، ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فالله اوحى الى نبيه ان فاصلهم، لا تقبل منهم شيئا على اعتبار اعطيناك الكوثر ولا ينقصك شيء تعبده. واضح اخوانا؟ فسلسلة الصور هكذا تعين على تدبر الكتاب. فاذا عرفت كيف كانت من ثلاث ايات وعشر كلمات، وكان ما قبلها سورة أرأيت الذي يكذب بالدين الماعون، ثم قل يا أيها الكافرون بعدها، وعلمنا ماذا يعني أعطيناك، بقيت واحدة فعظموا ربنا الواحد لا إله إلا. سؤال: أي السور فتحها ربنا الفتاح بإنا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبين، إنا أعطيناك الكوثر. طلع أديش العطاء، ها؟ اجمع لها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هلا فتحنا لك فتحا مبينا، كلها في العطاء، كلها في العطاء. هلا شوف معظمها لما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتحنا لك فتحا مبينا، مفتوح فتحا، ها؟ هلا منهم من قال أنها فتح مكة، ومنها من قال النصر عام، إنما الكوثر مخصوص صحيح، وفي سورة القدر إنزال القرآن مخصوص إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلما ذكر اسمه إنا لا إله إلا هو، كان عندنا الماء والقرآن، الكوثر والقرآن. فلما أعطى وتكرم لا اله الا هو كانت عطاء ماء وانزالا قرآن. واضح اخوان؟ هذا رد على لما نكثر ان نجمع بين القرآن وبين الماء كما كنا نستدل بآيات كثيرة. اللي بيسمعنا وستنزل ان شاء الله هذه على موقعنا يرجع فيه في التسجيلات القرآن والماء فيستطيع ان يجمع بينها في نفسه. فعرفتم ما الكوثر؟ عرفتم شو يعني اعطيناك؟ عرفت شو يعني العشر؟ وشو يعني صلي؟ شو يعني انحر؟ ما الفرق بين الشاري والمبغض؟ لانك اذا فتحت التفسير تجد تفسير شارئ والمبغض لا. الشنعان ان يتعدى الى الوضوح، لانه اصلا اذا قيل انها نزلت في العاص بن وائل انه دخل على النبي فقال هذا الابصر الذي لا عقب له على النبي، فواضح انه ليس بغضا. شو صار؟ بدأ اتكلم. واضح اخوانا؟ انما البغض لا يقتضي ان اتكلم. شيخ اخوانا شنعان كان اذا تكلم. صار واضح اخوانا الكوثر؟ فنريد ان نؤكد على ان جعل الله اقل القرآن كوثرا، فقليله كوثر وكوثره لا زيادة عليه. ليه؟ ان شانئك هو الابصر، لا يزاد على كتاب الله. ما كان عند رسول الله فهو دين، استمع، وما لم يكن فليس بدين. ونضيف عليها ان الدين ليس رأيا والرأي ليس دينا، فأيما رجل تكلم في دين الله فذلك قوله الرأي، والدين ليس رأيا. يشهد لها مقالة الشافعي رضي الله عنه قال إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بديني عرض الحائط. صححوني. ليه؟ قال اضربوا برأيي، لأنه يعلم أن ما تبناه استقران فهو رأي وليس دينا، فيرجع عنه هو إن شاء. فلو كان رأي الشافعي دينا لما حل له أن يرجع عنه، ولكنه رجع ورجع ورجع. مالك رضي الله عنه رجع عن 70 مسألة في الموطأ، وكذلك الشافعي رحمهم الله جميعا. فلا عصمة إلا لنبي. واضح اخواننا؟ بعد علم الكوثر ان لا يزاد على كتاب الله ولا ينقص منه ولا يسوى بشيء ابدا. واضح يا اخواننا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان يرجع الناس الى النفس الطاهر الاخير الذي تنفس به نبينا الطاهر محمد عليه الصلاة والسلام يوم قال بل الرفيق الاعلى وثقل رأسه على صدر الطاهرة ام المؤمنين. اسمع كمان مرة، هذا كله عندما نقوله ليس فقط للتسلية، نريد ان نشتق مما قلناه من الكوثر تطمينا واملاء لقلوب المؤمنين على رضا ان لا حاجة لهم بشيء غير القرآن وكتاب النبي عليه الصلاة والسلام سنته وحديثه. حتى لما قال في الحديث الحسن اقتدوا بالذين من بعده، ابو بكر وعمر، الي ابي بكر وعمر سنة غير سنة محمد؟ فنقتدي بهما على ما اقتديا به من سنة النبي. حتى ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه خالف اباه عمرا وخالف الصديق ابا بكر في فتيا التمتع بالعمرة الى الحج. طب تعرف ان النبي قال اقتدوا؟ قال اقتدي ولكن السنة اظهر من الاقتداء. واضح اخوان؟ واضح. فنحن على ما مات عليه النبي. ألم يقل هو الفاروق نفسه كما في الصحيح عندما حضر النزع نبينا الصالح الطاهر جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير بما صبر وجاهد وأثبت الدين، قال وهو في نزعه ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا. فقال الفاروق المهدي المعلم المكلم مين؟ عمر. قال ان رسول الله غلبه الوجع، استمع، وعندنا كتاب الله هو حسبنا. لاحظ، هلا فعلت اصواتهم عند النبي قال قوموا عني، فلا ينبغي عندي التنازع. والإشارة العظيمة ان النبي ما مات بعد دقيقة، لان ابن عباس رضي الله عنه خرج قال ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. يعني كان بده ابن عباس ان يكتب. لا يا سيدي ابن عباس، انت لست اعلم من الفاروق، انت لست تكتميز عند الفاروق. العلماء بكلوا عامة عند ابن عباس من الفاروق رضي الله عنه. انما وين الدليل ان عمر الذي اصاب؟ ان النبي عاش بعد مرضه هذا 4 ايام، فلو اراد ان يكتب لكتب، ولا يمنعه عمر ولا يمنعه ابو عمر ولا ابو بكر. قل لا أخوان، لو أراد، ولكن الله لم يشأ أن يكتب. ولكن الفاروق حقيقة معلم، كم مرة أيده الله لا إله إلا هو. واضح أخوان؟ 3 أو 4. واضح أخوان؟ إنما عاش النبي، فلو شاء لكتب. إنما نحن على ما قاله نبينا وأخذه عنه أصحابنا رضي الله عنهم، وعليه تابع التابعون. إنما ليس للتابعين ملة ولا دين محدث، إلا ما كان عند الصادق، وما كان عند الصديق، وما كان عند الفاروق. أن ديننا كان في النفس الأخير الطاهر الذي رفع به نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن زاد على دين الله رأيا أو فقها محدثا فليس من المسلمين في شيء. واضح إخواننا؟ من شاء فليأخذ ومن شاء فليدع. هذا فضل الله. اللهم ربنا وسيدنا وإلهنا، نجلك ونكبرك ونحبك ونعظمك، ولا نرى إلها سواك، ولا نرغب برب سواك. أنت ربنا ورب آبائنا الأولين، أنت خلقتنا وسويتنا وعدلتنا وأطعمتنا وهديتنا، لا رب لنا سواك. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب نوح وأبينا إبراهيم ورب الكليم موسى ورب الكلمة الروح عيسى بن مريم ورب نبينا الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اختم لنا بالصالحات، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا وعلى جوارحنا، ان تعلمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وان تزيدنا منها ما ينفعنا وما يقربنا اليك. اللهم كما هديت الصالحين المسلمين، اهدنا واتمم لنا بالخير واختم لنا بالصالحات. امين امين. السلام عليكم.